يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآيات، يقول تعالى: وكذب به، أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان، قومك يعني قريشا، وهو الحق أي الذي ليس وراءه حق. قل لست عليكم بوكيل، أي لست عليكم بحفيظ، ولست بموكل بكم، كقوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لكل نبأ مستقر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، كما قال: ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال: لكل أجل كتاب. وهذا تهديد ووعيد أكيد، ولهذا قال بعده: وسوف تعلمون. ثم قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي بالتكذيب والاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. وإما ينسينك الشيطان، والمراد بهذا كل فرد، من آحاد الأمة، أي لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها، فإن جلس أحد منهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى بعد التذكر مع القوم الظالمين. ولهذا ورد في الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله: وإما ينسينك الشيطان، قال: إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن حيان. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وهذه الآية هي المشار إليها في قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم في الذي هم فيه. وقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك، أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. وقال آخرون: بل معناه: وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء. وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية، وهي قوله: إنكم إذن مثلهم، قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم. وعلى قولهم يكون قوله: ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال: وذكر به، أي وذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله: أن تبسل نفس بما كسبت، أي لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي: تبسل تسلم. وقال الوالدي عن ابن عباس: تفضح. وقال قتادة: تحبس. وقال مرة وابن زيد: تؤاخذ. وقال الكلبي: تجازى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة، والحبس عن الخير، والارتهان عن درك المطلوب، كما قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. وقوله: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، كما قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهكذا قال هاهنا: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: قال السدي: قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد. فأنزل الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أي في الكفر، بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. يقول: مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق، فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم. فكذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. رواه ابن جرير. وقال قتادة: استهوته الشياطين في الأرض أضلته في الأرض، يعني استهوته سيرته، مثل قوله تهوي إليهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. الآية: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه: يا فلان هلم إلى الطريق. فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان، يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الهلكة والندامة. وقوله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض، هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة وربما أكلته أو تلقيه في مظلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا، قال: رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق، وذلك مثل من يضل بعد أن هدي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا، هو الذي لا يستجيب لهدى الله، وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وجار عن الحق وضل عنه، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه هدى. يقول: زعموا، نعم، وزعموا أن الذي يأمرونه هدى. يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس. يقول الله: إن هدى الله هو الهدى والضلال ما يدعو إليه الجن. رواه ابن جرير. ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى ضلال ويزعمون أنه هدى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وهذا خلاف ظاهر الآية، فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى، فغير جائز أن يكون ضلالا وقد أخبر الله أنه هدى. وهو كما قال ابن جرير: فإن سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران وهو منصوب على الحال، أي في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريق المثلى، على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق. ولهذا قال: إن هدى الله هو الهدى، كما قال: من يهدي الله فما له من مضل، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون، أي يوم القيامة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله ويوم يقول كن فيكون يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على العطف على قوله واتقوا وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على قوله خلق السماوات والأرض أي وخلق يوم أي وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق وإعادته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مناسب، وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. وقوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين. قوله الحق وله الملك، نعم. وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون. يوم ينفخ في الصور ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وما أشبه ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم المراد بالصور ها هنا جمع صورة أي يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير كما يقال سور لسور البلد، وهو جمع سور. والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ بالقاسم الطبراني في كتابه الطوالات. قال حدثنا أحمد بن الحسن المصري الأيلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال القرن. قلت كيف هو؟ قال عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم داره فيه كعرض السماوات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيديمها ويطيلها ولا يفتر، وهي كقول الله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فييسر الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا، ثم ترتج الأرض بأهلها رجة فتكون كالسفينة المرمية في البحر تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش، ترجرجه الرياح وهي التي يقول يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فيميد الناس على ظهرها، وتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم، ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد. فبينما هم على ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله، وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم انشقت فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله متى استثنى الله عز وجل حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. قال وهو الذي يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول. ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، فإذا هم قد خمدوا. وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئ، فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي؟ فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل، فينطق الله العرش فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل، فيقول أسكت فإني كتبت الموتى على كل من كان تحت عرشي فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل، فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقي فمن تبقى؟ فيقول بقيت أنت، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت، لا يموت، وبقيت حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل ليمت حملة عرشي فيموت، ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل. ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشي، فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي؟ فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت فيموت. فإذا لم يبقى إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض كطي السجل للكتب، ثم دحاها ثم يدعوهما ثلاث مرات ثم يقول أنا الجبار أنا الجبار أنا الجبار ثلاثا، ثم هتف بصوته لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيبه أحد، ثم يقول لنفسه لله الواحد القهار. يقول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطهما ويسطحهما ثم يمدهما مد الأديب العكاظ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة، فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى، من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها، ثم ينزل الله عز وجل عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل ليحيى حملة عرشي فيحيون، ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحييان، ثم يدعو الله الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول الله وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديق، ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أول من تنشق الأرض عنه، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، حفاة عراة غرلا، فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما، لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الأذقان، وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول ما أنا بصاحب ذلك، فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله وما الفحص؟ قال قدام العرش حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني فيقول لي يا محمد فأقول نعم يا رب فيقول الله عز وجل ما شأنك وهو أعلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم قال الله قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع فأقف مع الناس فبينما نحن وقوف إذ سمعنا حسا من السماء شديدا فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل من أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا فيقولون لا وهو آت ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ويحمل عرشه يومئذ ثمانية وهو اليوم أربعة وهم اليوم أربعة أقدامهم في تخوم الأرض السفلى والأرض والسماوات إلى حجزتهم والعرش على مناكبهم لهم زجل في تسبيحهم يقولون سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يهتف بصوته يا معشر الجن والإنس إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم فأنصتوا لي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع ثم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أو بها تكذبون شك أبو عاصم وامتازوا اليوم أيها المجرمون فيميز الله الناس وتجثو الأمم يقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس فيقضي بين الوحوش والبهائم حتى إنه ليقضي للجماء من ذات القرن فإذا فرغ حتى إنه ليقتص للجماء من ذات القرن فإذا فرغ من ذلك فلم تبقى تبعة عند واحدة لأخرى قال الله لها كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم يقضي الله عز وجل بين العباد فكان أول ما يقضي فيه الدماء ويأتي كل قتيل في سبيل الله عز وجل ويأمر الله عز وجل كل قتيل فيحمل رأسه تشخب أوداده فيقول يا رب فيما قتلني هذا فيقول وهو أعلم فيما قتلتهم فيقول قتلتهم لتكون العزة لك، فيقول الله له صدقت، فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس، ثم تمر به الملائكة إلى الجنة، ويأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه تشخب أوداده، فيقول يا رب فيما قتلني هذا، فيقول وهو أعلم لما قتلتهم، فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لك ولي، فيقول تعس، ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء. فإذا فرغ الله من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار، وهو الذي يقول تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فإذا لم يبقى إلا المؤمنون فيهم المنافقون، جاءهم الله فيما شاء من هيئته، فقال يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فينصرف عنهم، وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فيكشف لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم، فيخرون سجدا على وجوههم، ويخر كل منافق على قفاه، ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر، ثم يأذن الله لهم فيرفعون، ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كأحد الشفرة أو كحد السيف، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان، دون جسر ضحض مزلة. دون جسر ضحض مزلة، فيمرون كطرف العين أو كلمح البرق أو كمطر الريح أو كجياد الركاب أو كجياد الرجال، فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس على وجهه في جهنم. فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلكم من أبيكم آدم عليه السلام، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله، فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ويقول عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فيؤتى إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ويقول عليكم بموسى فإن الله قربه نجيا وكلمه وأنزل عليه التوراة، فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول لست بصاحب ذلك، ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم، فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب ذلك إليه فيقول ما أنا بصاحبكم، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن فأنطلق فآتي الجنة، فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي، فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت ساجدا، فيأذن الله لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه، فإذا رفعت رأسي يقول الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة، فيقول الله قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة، 70 مما ينشئ الله عز وجل، واثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله لعبادتهم الله في الدنيا، فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليها 70 زوجا من سندس وإستبرق، ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قبضة الياقوت، في قصبة الياقوت. كبدها له مرآة وكبده لها مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله، ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء. ما يفتر ذكره وما يشتكي قبلها. فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل ولا تمل إلا أنه لا مني ولا منية، أي إلا أن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما أتى واحدة له قالت والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منه ولا في الجنة شيء أحب إلي منه، وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها خلق من خلق ربك أو بقتهم أعمالهم، فمنهم من تأخذ النار قدميه لا تجاوز ذلك، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه حرم الله صورته عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب من وقع في النار من أمتي، فيقول أخرجوا من عرفتم، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يأذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع. فيقول الله أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار إيمانا. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يشفع الله فيقول أخرجوا من وجدتم في قلبه إيمانا ثلثي دينار، ثم يقول ثلث دينار، ثم يقول ربع دينار، ثم يقول قيراطا، ثم يقول حبة من خردل. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط، ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع. إلا ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع. إلا شفاعة، نعم. حتى إن إبليس ليتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له. ثم يقول بقيت وأنا أرحم الراحمين، فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره، كأنهم حمم، فيلقون على نهر يقال له نهر الحيوان، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ما يلي الشمس منها أخيضر، وما يلي الظل منها أصيفر، فينبتون كنبات الطراثيث، حتى يكونون أمثال الذر، مكتوب في رقابهم الجهنميون عتقاء الرحمن، يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب، ما عملوا خيرا لله قط، فيمكثون في الجنة ما شاء الله، وذلك الكتاب في رقابهم، ثم يقولون ربنا امحو عنا هذا الكتاب، فيمحوه الله عز وجل عنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث مشهور، وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك، وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. نعم، وحفظك الله. يقول: إذا صلى جماعة مع إمام ولم يسجد السجدة الثانية في إحدى الركعات، فقال له المأمومون سبحان الله ولم يرجع، ماذا يفعل المأمومون؟ وهل يقومون معه ويسجدون؟ أفيدونا. الله المستعان. يعني إذا صلى الرجل في جماعة مع إمام، يعني الإمام، ولم يسجد الإمام السجدة الثانية، أظن هذا الكلام، في إحدى الركعات، ونبهه المأمومون بقولهم سبحان الله ولم يرجع، ماذا يفعل المأمومين؟ طبعا هذا سؤال افتراضي، ولو وقع فلا يعتد بتلك السجدة، سجدة يعني بتلك الركعة، لأن تلك الركعة التي يعني تركت فيها السجدة الثانية ترك فيها ركن، وقامت الثانية مقام، وقامت التي بعدها مقامها. فعلى الإمام بعد السلام أن يراجع ويأتي بركعة، إذا لم يأتي بركعة من تيقن أنه فعل هذا فليتم بركعة، والله أعلم. يقول: رجل بنى عمائر من أموال ربوية وعنده أموال سليمة من الربا، شلون سليمة؟ وعنده أموال سليمة من الربا، يريد إخراج عمائره الربوية بالمال السليم، لا يريد بيع العمائر، هل يصح هذا؟ لا، الربا يتخلص منه، كل ما كان ربا يعني سواء عمائر أو غيرها يتخلص منه، وله رأس المال فقط، من جاءه موعظة من ربه أي نعم فانتهى فله ما سلف، يعني فلكم رؤوس أموالكم، ليس له إلا رأس ماله، أما ما زاد بالربا فهو يتخلص منه، يتخلص منه، وإذا ما أمكن أن يعيد المعاملات إلى ما كانت عليه يتخلص من هذا الربا ويضعه في مرفق عام للمسلمين، أي نعم، لا على سبيل القربة ولكن على سبيل التخلص، كما يتخلص من الوسخ والقدر. أنت صاحب السؤال؟ أنت صاحب السؤال؟ يا أخي خلي صاحب السؤال يعبر عن مقصده، إلا إذا كان عندك سؤال آخر نشأ آخر ما في بأس. سبحانه، يعني ما أود إن واحد يحدث عن مقاصد عن مقصد الآخر، وأنا فهمت مثل ما فهمت، وقلت لا، العمائر التي هي من الربا يتخلص منها ويبقى رأس ماله له، هذا خلاصة الجواب. شكر لله عز وجل. ما هو الناسخ والمنسوخ؟ هو الحكم، الناسخ هو الحكم الذي ينسخ حكما سابقا، كنسخ الاستقبال إلى بيت المقدس نسخ باستقبال البيت الحرام، هذا هو، هذا مثاله، هذا الناسخ والمنسوخ، أن ينسخ حكم بحكم آخر، والله أعلم سبحانه وتعالى. يعني الأوامر والنواهي هي التي يدخلها النسخ، أما الأخبار فهي ثابتة ولا يدخلها نسخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معك شيء يا شيخ؟